تمام. طيب راح نبدأ في الوحدة الخامسة، والوحدة الخامسة بتحكي عن السلطات الدستورية. خلينا أنا وياك هون نستعرض شغلة بسيطة. احنا في عنا في الأردن السلطات الدستورية الثلاث، اللي هي السلطة التنفيذية، في عنا هون السلطة التشريعية، في عنا السلطة القضائية. تعال أنا وياك ونشوف كل سلطة من إيش بتتكون، لأنه هذا ممكن من تكون من الأسئلة اللي بكرة راح نشوفها بالامتحان. لو أجينا على السلطة التنفيذية، أكيد مؤسسة العرش مع مجلس الوزراء. لو أجينا على السلطة التشريعية، تناط وهي متوقعة من الملك ومجلس الأمة. طيب هون بنرجع نحكي إنه مؤسسة العرش يمثلها جلالة الملك، مجلس الوزراء يتكون من رئيس الوزراء والوزراء حسب الحاجة. بنيجي هون على مجلس الأمة، تتكون من مجلس النواب ومجلس الأعيان. يعني أنا بكرة لما يجيني في الامتحان من إيش تتكون أو لو إيش أو لمين تناط، أنا مباشرة إذا شفت مجلس وزراء مع مؤسسة العرش أكيد هي راح تكون السلطة التنفيذية، لكن إذا شفت مجلس الأمة مع جلالة الملك فهي السلطة التشريعية. خلينا نيجي شوي كونها مستقلة على السلطة القضائية. في بعض المعلومات قبل ما نبدأ بالوحدة لازم نكون عارفينها. السلطة القضائية هي سلطة مستقلة. السلطة القضائية تتولاها مين؟ تتولاها المحاكم. السلطة القضائية قمة الهرم فيها المجلس القضائي الأردني. يعني هاي بعض المعلومات كثير كويس عشان تساعدنا فيهم. إذا هون إحنا بدنا نشرح السلطات الدستورية ثلاث: تنفيذية، تشريعية، وقضائية. ممكن ينطرح سؤال بكرة يقول لي السلطة التنفيذية من إيش تتكون؟ أكيد راح أحكي له تتكون من مؤسسة العرش ومن مجلس الوزراء مباشرة. أنا لما أشوف مجلس وزراء يعني حكومة مباشرة، أكيد راح تكون السلطة التنفيذية. إذا شفت مجلس الأمة مع جلالة الملك فهي السلطة التشريعية. أما السلطة القضائية مستقلة. الآن هذول الثلاث سلطات بيشتغلوا مع بعض، بيشتغلوا مع بعض لإدارة شؤون الدولة. يعني إدارة شؤون الدولة قائمة على هاي الثلاث سلطات الموجودة. الآن شو اللي قاعد بيصير؟ اللي بيصير إنه السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية بيطلعوا بقانون، وهذا القانون لما توافق عليه السلطة التشريعية بترفعه للملك، بعد هيك بينتقل للسلطة القضائية، والسلطة القضائية بتقوم بتطبيق هذا القانون. معلومة بسيطة بس خلينا نعطيكم إياها هون. مثلا شو آلية العمل بيناتهم؟ آلية العمل بيناتهم لنفرض انه هون عندنا السلطة التنفيذية وعندنا هون السلطة التشريعية وهون جلالة الملك. الآن كالآتي، هو اللي بيصير كالآتي: السلطة التنفيذية دائما لها الاقتراح، تقترح أي قانون. الآن هذا القانون ما بيمشي إلا لازم لمين ترفعه، لازم تبعثه لمين، لازم تبعثه للسلطة التشريعية أو لمجلس الأمة. إذا مجلس الأمة قام بالإقرار يعني وافق عليه، السلطة التشريعية أو مجلس الأمة ترفعه لمين؟ لجلالة الملك للمصادقة. يعني هون بدي أتفق أنا وياك، دائما الملك يصادق على القوانين بعد إقرارها من مجلس الأمة. الآن بعد ما يصير القانون هذا مباشرة بروح لمين؟ للسلطة القضائية. وهون السلطة القضائية مالها مستقلة وهي اللي بتطبق هذا القانون. إذن هاي آلية العمل الموجودة بيناتهم. هاي المخطط أكيد بكرة راح يكون في منه سؤال إما هون أو هون. خلينا نقول بسم الله ونبدأ بشرح هاي الوحدة. في البداية اتفقنا أنا وياك إنه في عندنا سلطات دستورية. هاي السلطات بتقوم على التكامل في إدارة الدولة الأردنية. إذن في تكامل وتعاون، يعني هذول الثلاث سلطات بيشتغلوا مع بعض، بتعاونوا في إدارة شؤون الدولة. عشان هيك الأردن هي أنموذجا للدولة الحديثة. اتفقت أنا وياك إنه إحنا في عنا بالأردن ثلاث سلطات، هي التنفيذية والتشريعية والقضائية. احنا راح نبدأ اولا بشرح السلطة التنفيذية. لازم نكون عارفين ان السلطة التنفيذية مكوناتها هي مؤسسة العرش، ومؤسسة العرش احنا بنعتبرها المكون الاول، وعندنا مجلس الوزراء. الآن هون راح يكون في سؤال، السؤال كالآتي: مؤسسة العرش من يمثلها؟ اللي بيمثلها جلالة الملك. أما مجلس الوزراء، يعني هون لما نقول مجلس وزراء يعني الحكومة، تتكون من رئيس الوزراء والوزراء حسب الحاجة. إذن هاي المكونات سؤال مهم جدا، لازم أكون عارف أن السلطة التنفيذية تتكون من مؤسسة العرش ومن مجلس الوزراء. مؤسسة العرش يمثلها جلالة الملك، أما مجلس الوزراء فهي تتكون من رئيس الوزراء والوزراء حسب الحاجة. احنا راح نبدأ ندرس المكون الأول اللي هو مؤسسة العرش. انتبه معاي هون. الآن أول شغلة في مؤسسة العرش لازم نكون عارفين إنه نظام الحكم هون عنا يبدأ بكلمة نيابي ملكي وراثي، وأن الملك هو من يؤثر مؤسسة العرش. اطلع لي على هاي هون كثير واكتب لي عليها، مهمة جدا. لاحظ إنه الدستور الأردني في المادة 28 شو قال: عرش الأردن وراثي في أسرة أي ملك؟ عبد الله الأول. اكتب لي عليها، مهمة جدا، ما حد يكتب لي عبد الله الثاني. فعرش الأردن وراثي في أسرة الملك عبد الله الأول. إذن هاي بدنا ندير بالنا عليها، وبتكون الوراثي دائما في الذكور، بتكون في الذكور. اطلع هون سؤال مهم وأنا بقول لك افهم لي اياه فهم. أسس وراثة العرش، أسس وراثة العرش يعني كيف بنتقل الحكم من ملك إلى ملك في الأردن. تنتقل دائما هي من صاحب العرش إلى أكبر أبنائه، ثم إلى أكبر أبناء ذلك الإبن، وهذه طبقة بعد طبقة. يعني الملك عبد الله الثاني مثلا، الحكم من الآن ولي العهد اللي هو الأمير حسين أكبر أبنائه. الآن شو بقول لك؟ من الملك إلى أكبر أبنائه. بدنا نفرض إنه الملك ما عنده أولاد، راح تنتقل إلى أكبر إخوته. إخوته مريضين مش موجودين، تنتقل إلى أكبر أبناء إخوته. هاي بالدستور، لاحظ كيف. إذا تنتقل وراثة العرش من الملك لمين راح تروح؟ لأكبر أبنائه. طيب لنفرض هون ما عنده أبناء، راح تنتقل لأكبر إخوته. إخوته مش موجودين، لأكبر أبناء إخوته. إذن هاي وراثة العرش، لو نفهمها فهم بيكون أحسن. إذن لأكبر أبنائه، ما عنده لأكبر إخوته، ما عنده لأكبر أبناء إخوته. الآن بكرة راح نشوف سؤال بيحكي عن صلاحيات جلالة الملك، وأنا بقول لك ما تحفظهم. أنا بقول لك ما تحفظهم، أنا بقول لك هون اطلع عليهم وفهمهم كيف. الآن دائما الملك بيلبس عسكري صح؟ فأكيد هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. إذن هو يقوم بقيادة القوات المسلحة. نيجي هون، مين اللي بحط ولي عهد؟ الملك. مين بحط نائب للملك؟ برضو الملك. أنا ما بحفظهم، بدي أفهمهم. مين اللي بنطي ألقاب شرف وبنطي أوسمة ورتب عسكرية؟ الملك. رئيس الوزراء والوزراء مين بحطهم؟ برضو جلالة الملك. لاحظ لي هون على النقطة رقم 5، ركز لي عليها كويس. الملك دائما يصادق على القوانين بعد إقرارها من مين؟ من مجلس الأمة. دير بالك يلعب لك فيها يكتب لك مجلس الوزراء، لا، من مجلس الأمة. الملك بحط قائد للجيش وللمخابرات وللدرك، وهو اللي بيقوم بإنهاء خدماتهم. الأعيان كلنا بنعرفها، مين بعين الأعيان؟ اللي هو جلالة الملك. الآن هاي النقطة رقم 8 برضو مهمة. مين اللي بيقول لنا روحوا اعملوا انتخابات نيابية، وبقول لمجلس الأمة اعملوا اجتماع وافتتاح وتأجيل وحل؟ إذا جلالة الملك، وهي كلنا بنعرفها. النقطة رقم 9، هو من يقوم بإبرام المعاهدات والاتفاقيات وإعلان الحرب. يعني أنا لو ميزت بين هاي النقاط بتكون عندي الأمور كفاية، وأنا هون ما بحتاج إني أحفظ هاي النقاط. كل اللي لازم أكون عارفه إني أميز هاي كلها صلاحيات لجلالة الملك، وهالسؤال جدا مهم. الآن لو أعطاني سؤال قال لي هاي عندك 9 صلاحيات، طب انطيني صلاحيات الملك المختصة في السلطة التشريعية. أنا هون برضو ما بدي أحفظ، بدي أميز. أنا بروح بدور، إذا شفت كلمة مجلس الأمة انتخابات نيابية وهون مجلس أعيان، مباشرة أنا بقول هاي للسلطة التشريعية. يعني إذا شفت مجلس الأمة هي صلاحيات الملك المختصة بالسلطة التشريعية، انتخابات نيابية إذن المختصة في السلطة التشريعية، الأعيان مختصة بالسلطة التشريعية. هذا كل ما هو مطلوب مني في مؤسسة العرش بالمكون الأول للسلطة التنفيذية. اطلع عندي هون، خلينا نيجي على مجلس الوزراء اللي هي الحكومة. لما نقول مجلس وزراء يعني بنحكي احنا عن الحكومة. طيب مجلس الوزراء بنعرف انها بتتكون من رئيس الوزراء وايضا من الوزراء حسب الحاجة. في عندي هون نقطة كثير مهمة، لو قال لي صاحبة الولاية العامة على كافة شؤون الدولة، مين هي؟ الحكومة. في ناس كثير بقول لك الملك، لا، الحكومة. ممكن هون يقول لي مجلس الوزراء، نفس الشيء. إذن من هو صاحب الولاية العامة على كافة شؤون الدولة؟ اكتب لي عليها، مهم جدا. إذن هي الحكومة أو مجلس الوزراء، الحكومة أو مجلس الوزراء. إذن اتفقت أنا وياك إنه مجلس الوزراء بتكون من رئيس الوزراء ومن الوزراء، وهو صاحب الولاية العامة على كافة شؤون الدولة، ركز عليها كويس، صاحبة الولاية العامة على كافة شؤون الدولة هي الحكومة أو مجلس الوزراء. سأرجع برجع له هون. طيب الآن هون بدي أعرف كيف تتشكل الحكومة أو مجلس الوزراء. في أسس عندي كيف بتشكل عندي مجلس الوزراء، وهذا من الأسئلة الوزارية مهم جدا. أول إشي مين بيقوم بالاختيار؟ الملك. لاحظ كيف؟ مين اللي الثاني اللي بيختار؟ رئيس الوزراء. لاحظ كيف؟ لاحظ إنه أنا هون راح يكون في عندي يمين دستوري ومن ثم بيان وزاري، هاي كمفاتيح. إذن كيف تتشكل الحكومة أو كيف بتشكل مجلس الوزراء؟ أول إشي بيجي الملك بيختار شخص، بقول له أنا بدي عينك رئيس وزراء، بقول له تمام، بقول له الملك روح شكل لي وزارة، روح اختار لي وزارة على رأسي. النقطة الثانية مين اللي بده يختار؟ رئيس الوزراء، مش الملك عينه وقال له روح جيب لي وزراء. فرئيس الوزراء بيختار وزراء، بيجي بيجيب الوزراء على الملك، بقول له هذهم بسيدي. ليش؟ عشان يصادق عليهم، بقول له أوكي. النقطة الثالثة في يمين، أقسم بالله العظيم أن أحافظ على الدستور إلى آخر ذلك. ففي يمين دستوري راح يكون أمام مين؟ أمام الملك. بعدين في عندنا هون البيان الوزاري، يعني خطة الحكومة، خطة عمل الحكومة. إذن هذا البيان الوزاري مجلس الوزراء لمين راح يقدم لي إياه؟ راح يقدمه للنواب، لأنه مين بحاسب الحكومة ومين بيراقب أداء الحكومة؟ النواب، لأنه دورهم رقابي. وهون خلال كم راح تكون؟ راح تكون خلال شهر، مهم جدا من تشكيل الحكومة للحصول على الثقة. إذا أنا وياك خلينا نشوف كيف بتتشكل عندي، كيف بتتشكل عندي، كيف صارت هيك. طيب إذا أنا وياك خلينا نشوف كيف بتتشكل عندي الحكومة أو مجلس الوزراء. عندي أنا أول إشي الملك، الملك بيختار رئيس الوزراء وبحكي له روح شكل لي وزارة. بعدين بيجي رئيس الوزراء بيختار وزراء بوديهم للملك عشان يصادق عليهم. بعدين بصير في عندي يمين دستوري أمام مين؟ أمام الملك. بعدين بيجي مجلس الوزراء بيقدم إيش؟ طيب إذا هون خلال شهر من تشكيل الحكومة. إذا هذا من الأسئلة المهمة. لو أجاني هون وقال لي شو العلاقة بين السلطة التنفيذية والتشريعية، بدي أوديك أنا على الجدول عشان تحفظها بشكل سريع، شو العلاقة بين السلطة التشريعية والتنفيذية. انتبه أنت وياه هون، العلاقة بين هاي السلطتين، العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، انتبه عندي هون. تصور انه انا عندي رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام مين؟ امام النواب. هاي العلاقة، انه رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون امام النواب. منيجي هون على كل وزير مسؤول عن اعمال وزارته برضو امام مين؟ امام النواب. طلع شو العلاقة. اذا رئيس الوزراء في السلطة التنفيذية والوزراء مسؤولون أمام مين؟ النواب. كل وزير مسؤول عن أعمال وزارته برضو أمام مين؟ أمام النواب. وتكون هاي المسؤولية مسؤولية مشتركة، ويتعين على الحكومة البقاء إذا حصلت على ثقة مجلس النواب بناء على إيش؟ على البيان الوزاري. دير بالك يعني الساعة عندنا هون المجلس النواب بيعطي الحكومة الثقة على أساس شو؟ دير بالك عليها، على أساس البيان الوزاري. البيان الوزاري اللي هي عبارة عن خطة عمل الحكومة، ضروري جدا أكون عارف أنه البيان الوزاري خطة عمل الحكومة بناء على كتاب التكليف اللي وجهه جلالة الملك إليها، وتتعهد الحكومة بتنفيذه في مدة ولايتها، وتسأل من النواب. طيب متى الملك بغير الحكومة؟ انتبه هون. إذا الملك شاف، حط دائرة فقط على اللي بحكي لك عنه، إذا فقدت انسجامها، إذا ارتكبت أخطاء، جهودها وتوجيهاتها لا يستجيبان. إذا عرفنا هون متى الملك بغير الحكومة. الملك بغير الحكومة إذا الحكومة فقدت انسجامها، إذا الحكومة ارتكبت أخطاء، إذا الحكومة جهودها وتوجيهاتها لا يستجيبان لظرف جديد متغير. الآن يا أخوان إحنا هون راح يكون في سؤال بأربع علامات، إما على مهام مجلس الوزراء أو على اختصاصات السلطة التشريعية أو على اختصاصات السلطة القضائية. إذا أنا لما أصل لمهام مجلس الوزراء مباشرة راح أكتب عنده، أكيد هاي من الأسئلة متوقع جدا. طيب نيجي هون على مهام مجلس الوزراء، لاحظ أنا في عندي كلمة إعداد. إذا تغيرت كلمة إعداد تغير المعنى. إعداد الموازنة العامة، اقتراح مشاريع القوانين ومن ثم رفعها لمجلس الأمة. لاحظ صار في عندي مفتاحين، إعداد واقتراح، ومن ثم إدارة شؤون الدولة، إدارة شؤون الدولة، بعدين تنفيذ السياسة العامة برضو للدولة. اطلع أنا وياك كيف بدنا نستعرضهم هناك ونحفظهم بسرعة. أنا في عندي هون جدول، والجدول هذا يا ريت كل طالب فيكم يعمله في البيت. أنا في عندي سؤال مهام مجلس الوزراء، في عندي هون اختصاصات السلطة التشريعية، في عندي هون اختصاصات السلطة القضائية. هذا الجدول عليه أربع علامات راح تشوفه بكرة بالامتحان. إذا راح يجي سؤال إما هاي أو هاي أو هاي. طيب كيف بدي أميز بيناتهم؟ انتبه عندي هون، أنا لما أقول مجلس وزراء يعني حكومة، يعني إلها مفاتيح. مفتاحها الأول إعداد، المفتاح الثاني اقتراح، الثالث إدارة، الرابع تنفيذ. إذن أنا عندي إعداد اقتراح إدارة تنفيذ، إعداد اقتراح إدارة تنفيذ. نيجي أنا وياك على النقطة الأولى وكيف بدنا نحفظها. إعداد إيش؟ الموازنة العامة. لاحظ كيف هم بقوموا بإعداد الموازنة. الثاني إعداد اقتراح إدارة تنفيذ. اقتراح إيش؟ مشاريع القوانين ورفعها لمين؟ أكيد لمجلس الأمة. الثالثة إدارة شؤون الدولة. الرابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة. طب خلينا نروح على اختصاصات السلطة التشريعية رغم انه احنا ما اخذناها. وانتبه عندي هون النقطة رقم واحد، اذا مجلس الوزراء اعداد فهون راح تكون عندي اقرار، فدير بالك كلمة بتغير المعنى، فهون راح تكون عندي اقرار الموازنة العامة. لاحظ انه هون كلمة بتغير المعنى، هون اعداد الموازنة العامة، لكن في السلطة التشريعية اقرار الموازنة العامة. لاحظ انا كمان في عندي هون نقطتين مرتبطات ببعض، هاي تقترح مشاريع القوانين لكن هاي تقوم بتشريع القوانين. اخر اشي او قبل الاخير، منح الثقة للحكومة. هون أنا دخلت تون عشان أميز بس بين النقطتين الموجودات هون، إنه لاحظ أنا هون في عندي إعداد الموازنة العامة، لكن هون عندي إقرار الموازنة العامة. هون تقترح المشاريع وترفعها لمجلس الأمة، هاي تشرع القوانين. خلينا الجدول هذا بنرجع له. تمام، إذا شايفين هون مجلس الوزراء إعداد اقتراح إدارة تنفيذ. إذا هذا بدنا ندير بالنا عليه. الآن بدنا ننتقل للسلطة التشريعية، ولاحظ إنه أنا عندي السلطة التشريعية سؤال مهم تناط السلطة التشريعية إلى جلالة الملك وإلى مجلس الأمة، ومجلس الأمة يتكون من الأعيان ومن النواب. الآن لو أجينا هون على السلطة التشريعية، ضروري جدا أكون عارف إنه هي ركيزة أساسية للحكم. إذن السلطة التشريعية هي ركيزة أساسية للحكم في الدولة الأردنية. ليش؟ لأنه هم نفسهم الأمة هم مصدر السلطات، والدستور قال نظام الحكم نيابي ملكي وراثي. لاحظ أنه بلش بكلمة نيابي. على إيش بتدل هاي؟ بتدل على أهمية الحياة النيابية عن طريق مشاركة الشعب في الحياة السياسية. إذن كلمة نيابي في البداية تدل على أهمية الحياة النيابية عن طريق مشاركة الشعب في الحياة السياسية. إذن هون السلطة التشريعية قلنا هون تتكون من مجلس أمة وملك، مجلس الأمة أعيان ونواب. لو أجينا هون على الأعيان، الأعيان مين بعينهم؟ جلالة الملك. كم عددهم؟ نصف عدد النواب. يعني لما نقول احنا عندنا نواب 130، نصف عددهم مين؟ الأعيان. يعني الأعيان تقريبا 65 عين. أما النواب أعضاء منتخبين، لاحظ إذا شفت كلمة أعضاء منتخبين وكلمة بالاقتراع السري، كلمة الاقتراع السري يعني إنه إحنا بنصوت بدون ما حدا يشوفنا بناء على قانون معمول به في الدولة، خلص اقتراع سري معناته مين؟ نواب. أعضاء بعينهم الملك لا يتجاوز عددهم بما فيهم الرئيس، نصف عدد مجلس النواب هم الأعيان. إذن هون النواب ضعف الأعيان، والأعيان نصف النواب. مين بيختار النواب؟ الشعب عن طريق الانتخاب. الأعيان بعينهم مين؟ الملك. نفس الشيء برضو هذا السؤال الاختصاصات، هذا اكتب لي عنده مهم جدا. لاحظ قبل شوي احنا حكينا انه في مجلس الوزراء اعداد، لكن هون هم بقوم بعملية الاقرار الموازنة العامة. هناك بيقترحوا المشاريع لكن هم منشرع القوانين، وايضا منح الثقة للحكومة ومساءلة الحكومة حول الامور العامة واستجوابها ومراقبة ادائها. احنا هاي الاختصاصات والمهام في هذا الفصل مهمة جدا جدا. بنيجي للسلطة الثالثة القضائية. السلطة القضائية شو دورها؟ تطبق القانون، تطبق القانون اللي بينظم سلوك الأفراد ببعضهم وبالدولة. إذن تقوم بتطبيق القانون. أنا في البداية لازم أكون عارف زي ما حكينا إن السلطة القضائية دائما لازم تكون عارف هي مستقلة، تتولاها المحاكم باختلاف أنواعها، قمة الهرم فيها المجلس القضائي. طيب الآن لو أجينا هون أكيد على السلطة القضائية، وقلت لك السلطة القضائية مالها مستقلة. طب ليش مستقلة؟ لأنه اللي بتولاها المحاكم، وهي دير بالك عليها، من يتولى السلطة القضائية؟ المحاكم باختلاف أنواعها. طيب إذا السلطة القضائية مستقلة، القضاة القاضي يعني برضو مستقلون. ليش؟ لأنهم بتعينوا وبترقوا وبنعزلوا. وين؟ دير بالك، دير بالك هون في أي محاكم؟ في المحاكم النظامية. إذن القاضي بتعين وبترقى في المحاكم النظامية بقرار يصدر من مين؟ برضو هيئة وزارة من المجلس القضائي الأردني. شوف كيف؟ إذن القاضي لما بده يتعين بتعين من المحاكم النظامية، لكن بقرار من مين؟ من المجلس القضائي، دير بالك عليها هاي. طيب، إذا عرفت كيف القاضي بتعين أو بتلقى أو بنعزل في المحاكم النظامية، لكن بقرار من مين؟ من المجلس القضائي طبعا، مقرون أو يقترن بإرادة ملكية سامية. هون كيف ممكن يجيب لك إياه؟ أنا عرفت طيب في البداية وعرفتك فيه إنه مين هو قمة الهرم في السلطة القضائية، هو المجلس القضائي. وممكن ينطيني إياها بمقطع ثاني، واحد من الآتية يجسد مع مجلس الأمة يعني من السلطة التشريعية والوزراء من السلطة التنفيذية مبدأ الفصل بين السلطات. إذا هو المجلس القضائي الأردني، يعني الأهم أن أكون عارف أنه هو قمة هرم السلطة القضائية. طب لو أجينا على المحاكم، هون هاي المحاكم الموجودة عندي في الأردن، شو مظاهر استقلاليتها؟ انه هي مصونة من اي تدخل، ما حدا بتدخل فيها، لا جهة رسمية ولا اي شيء. القاضي لا وزير بيقدر يتدخل بشغله، لا نائب ولا عين ولا اي حدا، هم مستقلون، اذا مصونة من اي تدخل. انه الشغلة الثانية انه دايما جلساتها مفتوحة امام الناس، اي محاكمة بتقدر عادي تدخل عليها. الثالثة انه اي فرد او سواء هيئة او مؤسسة بيقدر يرجع للقضاء باي قضية ممكن يكون بدي إياها. سؤال أنواع المحاكم، هذا سؤال من الأسئلة المتوقعة، ندير بالنا عليها كثير، لأنه أنا في عندي ثلاث أنواع اللي هي الخاصة النظامية والدينية. إذن أنواع المحاكم ثلاث، خاصة نظامية دينية. الدينية عندي هون تتكون من المحاكم الشرعية والطوائف الدينية. يعني لو سألني سؤال بكرة قال لي واحدة من الآتية لا تعد من أنواع المحاكم، قال لك خاصة نظامية دينية طوائف، نقول له لا، الطوائف، لأن الطوائف هي أحد أنواع الدينية، فبدنا نميز هون بيناتهم. السؤال الخطير جدا اللي هو مهم جدا، اللي هي اختصاصات مين؟ اختصاصات السلطة القضائية. لما نقول اختصاصات السلطة القضائية، يعني برضو أنا عندي أربع نقاط لازم أحفظهم، وطلع كيف بدنا نحفظهم الاختصاصات. الآن أنا باجي أنا وياك بقول إذا طبقت القوانين والأنظمة، إذا أنا وياك طبقنا القوانين والأنظمة رح نضمن الحقوق والحريات، فبالتالي رح نحمي المجتمع من الجريمة والانحراف ونفصل بين المتخاصمين. يلا لاحظ، إذا طبقنا القوانين والأنظمة رح نضمن الحقوق والحريات ونحمي المجتمع من الجريمة والانحراف ونفصل بين المتخاصمين. يعني تطبيق القوانين والأنظمة. طب لو سألتك سؤال، القوانين والأنظمة اللي بتشتغل فيها السلطة القضائية من وين بتجيبها؟ من التشريعية ومن التنفيذية. هي تضمن الحقوق والحريات اللي راح تقوم على أساس سيادة القانون والتكامل مع السلطتين، حماية المجتمع من الجريمة. في عندي أنا مقطع هون ثاني، لو سألني سؤال، واحدة من السلطات الآتية تقوم بإحداث تغيير إيجابي، دير بالك عليها، مع أهداف المجتمع، راح أقول له السلطة القضائية. إذا مين السلطة اللي بتعمل تغيير إيجابي مع أهداف المجتمع؟ هي السلطة القضائية. فهي بدنا ندير بالنا عليها وتفصل بين المتخاصمين لتحقق الاستقرار والتوازن. إذن هاي المهام مهمة جدا، والاختصاصات تطبيق القوانين والأنظمة، ضمان الحقوق والحريات، حماية المجتمع من الجريمة والانحراف، وأيضا تعمل تحديث أو تغيير إيجابي مع أهداف المجتمع وتفصل بين المتخاصمين. على فكرة هاي أجت وزارة، إحداث تغيير إيجابي مع أهداف المجتمع. إذن هذا كل ما هو مطلوب منا في السلطة القضائية. طيب، الآن راح ننطلق لموضوع كثير مهم، راح نحكي فيه عن الحياة النيابية في الأردن. وانتبه عندي هون لما نحكي الحياة النيابية في الأردن، يعني أنا هون رح أبلش قبل الاستقلال بالفترة هاي من 1929 للـ 1946. الآن أنا كيف بدي أفهمها؟ بدي أفهمها إنه أنا قبل الاستقلال ما كنا نسميها مجلس أمة، بالعكس إحنا كنا نسميها مجالس تشريعية، كنا نسميها مجالس تشريعية. وهاي المجالس تشكلت 5 مجالس بهاي الفترة، يعني كم مجلس كان عندي؟ 5 مجالس بهاي الفترة، وكنا نسميها مجالس تشريعية. هاي المجالس التشريعية كان إلها إيش؟ مميزات. شو كان مميزاتها؟ نشاط سياسي، مراقبة أداء الحكومات ومساءلتها، والتفاعل مع القضايا الوطنية والقومية. تعال أنا وياك نشوف قبل الاستقلال من فترة 1929 لفترة 1946 كان في عندنا هون 5 مجالس تشريعية. هاي المجالس التشريعية الخمسة اللي تشكلت بفترة 1929 للـ 1946 كان لها مميزات. أول مميز كان النشاط السياسي، أنا وياك النشاط السياسي، بعدين مراقبة أداء الحكومات ومساءلتها، بعدين صارت تتفاعل مع القضايا الوطنية والقضايا القومية. بعد ما دخلنا على الاستقلال في عندي هون فترة من 1946 للـ 1967، هاي الفترة الثانية اللي صارت بعد الاستقلال أو أول فترة بعد الاستقلال. لاحظ أنا في عندي هون كلمة مستجدات، فبقول لك الحياة النيابية بعد الاستقلال شهدت مستجدات قانونية سياسية اجتماعية. إذا كانت قانونية سياسية اجتماعية، السبب هي نكبة فلسطين ووحدة الضفتين. إذا بعد الاستقلال شهدت الحياة النيابية مستجدات، هاي المستجدات شو كان سببها؟ نكبة فلسطين ووحدة الضفتين. إذا هذا من الأسئلة المهمة دير بالك عليها. لكن هون الإشي اللي بدي ألخصه اللي هو سنة 1956، لاحظ عندي هون سنة 1956. طيب في عام 1956 لاحظ انه هون عندي بدأ الأردن يقطف ثمار التطور الدستوري والنيابي. بال 56 كان عندي المجلس النيابي الخامس. إذا كان عندي المجلس النيابي الخامس، لاحظ إنه هذا المجلس الخامس ظهرت أكبر كتلة ائتلافية حزبية. ليش؟ لأن الأحزاب حصلوا على 26 مقعد من أصل كم؟ من أصل 40 مقعد. وهون بال 56 عندي ظهرت أول حكومة، وهي ركز عليها كثير، حزبية برئاسة مين؟ هاي مهمة جدا، برئاسة سليمان النابلسي. إذا أول حكومة حزبية سليمان النابلسي، وإحنا أجينا شو سميناها؟ سميناها الحكومة الوطنية. يا ريت تكتبوا هذا الملخص. اذا 56 هذا المجلس كان هو المجلس النيابي الخامس، ظهرت فيه أكبر كتلة ائتلافية حزبية. الأحزاب حصلوا على 26 مقعد كانت من أصل 40 مقعد، من أصل 40 مقعد. وهون في عندي نقطة برضه مستقلة، إنه هون في عندي ظهرت أول حكومة حزبية برئاسة سليمان النابلسي، وهاي الحكومة سميناها الحكومة الوطنية. يا ريت تنقلونا إياها أو تعمل لها سكرين. طيب أنا هذا الكلام كله لخصناه هناك. طيب الآن أنا بدي أنتقل لسؤال اسمه تحديات. شو التحديات اللي أثرت عندي على الحياة النيابية؟ إذا في عندي سؤال التحديات الحمد لله إذا التحديات اللي أثرت على الحياة النيابية بفترة 46 إلى 67، لاحظ الحروب الإقليمية وتداعيات القضية الفلسطينية، مهم جدا. إذا كلمة تحديات، إذا شو حكت لي؟ شو التحديات اللي أثرت على الحياة النيابية من فترة 46 للسبعة وستين؟ كان سببها الحروب الإقليمية وتداعيات القضية الفلسطينية. خلص أنا لما أشوف كلمة تحديات أثرت، معناته أنا عندي حروب إقليمية، عندي تداعيات القضية الفلسطينية. أنا من كلمة تحديات بتكون واضحة إلي. هاي التحديات لاحظ كانت تحل المجالس النيابية قبل ما تنتهي مدتها. كلنا بنعرف المجلس النيابي 4 سنوات، فهاي التحديات يعني الحروب الإقليمية وتداعيات القضية الفلسطينية كانت تحل المجالس النيابية قبل انتهاء مدتها، قبل انتهاء مدتها. فرغم هاي التحديات، رغم وجود التحديات اللي هي الحروب الإقليمية وتداعيات القضية الفلسطينية، لكن استمر هذا حتى عام 1967، وهذا كان آخر مجلس نيابي يجمع الضفتين. إذن آخر مجلس نيابي يجمع الضفتين بالسبعة وستين، وبحب أذكرك أنه أول مجلس بالخمسين. إذن أول مجلس بالخمسين وآخر مجلس بالسبعة وستين. لاحظ أنا هون بالسبعة وستين كان المجلس النيابي التاسع. أنا نفس الشيء هون بدي أرجع ألخص المجلس التاسع بطريقة كثير مختلفة عن ما هو موجود على الكتاب. خليها هاي موجودة هون، خليك انتبه معي. أنا لما أقول سنة 1967، أنا هون لازم أقول إنه أنا عندي هون المجلس النيابي التاسع. إذن هذا المجلس التاسع، وهذا آخر مجلس يجمع الضفتين. شو اللي صار في عندي هون بالسبعة وستين؟ صار في عندي هون 3 شغلات. أول شغلة، تعطلت وظيفة السلطة التشريعية. التشريعية. إذن أول شغلة تعطلت وظيفة إيش؟ السلطة التشريعية. الثاني، تأجلت جلسات مجلس الأمة. الثالثة، تمديد المجلس النيابي التاسع لأكثر من مرة. إذا لاحظ إنه أنا في عندي بالسبعة وستين كان المجلس التاسع، في التاسع صار في عندي شغلة، السلطة التشريعية مالها اتعطلت، السلطة التشريعية اتعطلت، جلسات مجلس الأمة اتأجلت، والمجلس التاسع تم تمديده لأكثر من مرة. عارفين شو السبب؟ أنا بحكي لك شو السبب. السبب هو كالآتي: حرب حزيران بالسبعة وستين، والسبب الآخر هو احتلال إسرائيل للضفة الغربية. إذن هذا اللي صار في عندي بالسبعة وستين، عندي المجلس التاسع تعطلت فيه وظيفة السلطة التشريعية، جلسات مجلس الأمة تأجلت، المجلس النيابي التاسع مددوه أكثر من مرة. السبب هذا كله بسبب حرب حزيران بالسبعة وستين واحتلال إسرائيل للضفة الغربية. طيب، عارفين المجلس النيابي التاسع ظل أي سنة؟ المنتخب المفروض ينتهي هو بالواحد وسبعين، لكن هو ظل موجود حتى عام 1984. لاحظ الفترة طويلة. إذن التاسع من السبعة وستين ظل موجود حتى عام 1984، ظل موجود لسنة 1984، يعني الفترة كانت طويلة. وأكيد هون صار في عندنا اجتماعات القيادة الهاشمية، وهون صاروا بدل هذا الفراغ كله، يعني السبعة وستين كان المفروض ينتهي بالواحد وسبعين، هون هيك المفروض صح، لكن ظل موجود للأربعة وثمانين زي ما حكينا بسبب حرب حزيران واحتلال إسرائيل للضفة الغربية. لكن هون اتفقوا أنه يكون في عندي هون ما يسمى بصيغ بديلة. إذا حطوا مكانه صيغ بديلة، وهي الصيغ البديلة للمجلس النيابي التاسع أكيد راح يكون في عليها سؤال. خلينا نرجع على الدوسية، أكيد كتبته أو أعمل سكرين لهذا الإشي كثير مهم. لأنه طيب هذا بهمنيش. حلو، إذا قلنا الصيغ البديلة للمجلس النيابي التاسع هو مشروع الاتحاد، أو مقول الاتحاد الوطني الأردني اللي كان بالاثنين وسبعين. لكن المهم هون، هذا المهم، المجلس الوطني الاستشاري بالثمانية وسبعين. وهون ممكن تجيك على المجلس الوطني الاستشاري راح يكون في عليها سؤال 100%، هو صيغة بديلة للمجلس النيابي التاسع. إذا لازم أكون أنا عارف الصيغ البديلة، اتحاد وطني ب 72 مجلس الوطني الاستشاري ب 78. طيب لو أجيت على المجلس الوطني الاستشاري، أول شغلة هاي للأسئلة الاستنتاجية راح أقول له هذا في عهد الملك الحسين بن طلال، هاي أول وحدة. إذن هو في عهد الملك الحسين بن طلال، وهو صيغة بديلة. طيب خلينا نيجي على المجلس الوطني الاستشاري اللي بدأ سنة 78 وانتهى بسنة 84. إذن هو من 78 للأربعة وثمانين. تمام، لما نقول المجلس الوطني الاستشاري يعني مجلس معين بإرادة ملكية، لكن بتنسيب من مين؟ من رئيس الوزراء. إذا مين اللي بينسب؟ اللي بينسب رئيس الوزراء، وهذا كانت مدته عامين، تركيبته جاءت من شرائح المجتمع. طيب لو أجينا وسألنا من أسباب إنشاء المجلس الوطني الاستشاري، هو السبب الظروف الإقليمية المحيطة اللي منعت المجلس من الاستمرار لسد الفراغ الدستوري وللمشاركة الشعبية وتحمل المسؤولية في صنع القرار. اتفقت أنا وياك إنه مجلس الوطن الاستشاري هو في عهد الملك الحسين بن طلال، صح؟ الملك الحسين بن طلال ودى رسالة لرئيس الوزراء بده يعني بيحكي فيه إنه هذا القانون هو قانون مؤقت مش دائم. قال أنا بدي المجلس الوطن الاستشاري يكون يأخذ بالحسبان الأوضاع اللي احنا بنمر فيها، لازم يكون لتبادل الرأي والمشورة لمناقشة السياسات العامة والنظر في القوانين والتشريعات. إذن الملك الحسين بده المجلس الوطني الاستشاري يكون كالآتي. أول شغلة نكون فاهمين اللي بدي إياه مؤقت، طبعا الرسالة وداها بال78، قال له أنا بدي المجلس الوطني يأخذ بالحسبان معطيات الأوضاع، بدي إياه من أجل تبادل الرأي والمشورة، بدي إياه لمناقشة السياسات العامة والنظر في القوانين والتشريعات. وأكدت زي ما حكينا إنه هذا ليس بديلا. ظل الموضوع لأي عام؟ ظل الموضوع أو المجلس الوطني الاستشاري قائم حتى عام 1984. لاحظ شو اللي صار عندي بالأربعة وثمانين، ظل موجود للأربعة وثمانين. أجل الملك حسين طلع قرار قال يا عمي خلص الغولي المجلس الاستشاري، أنا ما بدي مجلس استشاري، وتعال يا مجلس الأمة التاسع، أنت واقف بعدك متعطل، اعمل لي دورة استثنائية. شو اللي بتقوله؟ قال أنا بدي أحل المجلس الوطني الاستشاري، وأنا بدي أعمل دورة استثنائية للمجلس النيابي التاسع، مو معطل. قالوا له ليش؟ قال بدي أعدل بعض مواد الدستور، والشغلة الثانية لأنه أنا في عندي بالفترة هاي الطويلة مهو التاسع، احنا قلنا التاسع يعني تقريبا من 67 للأربعة وثمانين فترة طويلة، فتوفى عندي كم نائب؟ توفي 8 نواب من أعضاء المجلس النيابي التاسع ما بين فترة الأربعة وسبعين للأربعة وثمانين، يعني خلال 10 سنوات توفى 8 نواب، والملك شو ماله؟ بده يحط مكانهم. إذا عرفنا ليش المجلس الاستشاري الملك وقفه ودعا مجلس الأمة للاجتماع بدورة استثنائية، يعني رجع التاسع لأنه بده يعدل بعض مواد الدستور، وبده يعمل انتخابات لملء المقاعد النيابية بوفاة 8 نواب. المهم عمل انتخابات، وهي بنسميها انتخابات تكميلية، انتخابات تكميلية عشان نكمل يعني الانتخابات اللي صارت بدل 8 نواب، وسمي بالمجلس العاشر. فهنا بدي أجي أقول المجلس النيابي العاشر هو عبارة عن انتخابات أو مجلس تكميلي. العاشر هو مجلس تكميلي للمجلس التاسع اللي استمر حتى 88، يعني العاشر كان بالأربعة وثمانين وظل موجود لحد 88. إذن هذا بالنسبة سلام الغرايبه. فلتني يا زلمة، أنا هاي الاختراقات اللي بحبها للأستاذ ثامر غرايبي، بحب أخترق البث تاعه، مش عارف ليش فلتني يا زلمة بالله عليك، يعني بس بدي أكسر هذا، أكسر الإشي الروتين اللي أنت فيه وكذا، والطلاب والعالم والدنيا ما لهم طلاب، ما لهم طلاب يعني. لا هيك يعني شكلهم حد شكلك بكالك؟ لا والله بس كنت قاعد بأكل مناقيش يا أخوان، في شوية زعتر هون؟ لا في صح؟ حوش لك شوي بالله. مين أحلى، البلوز الحمراء ولا السوداء تاتك اليوم؟ بس لا بدون ما تحكيش السوداء ولا الحمراء؟ والله ما هي الحمراء احلى. الحمراء هو امبارح انطاني اياها بس عشان تكون بالصوره. لا لا لا والله منه، انا اعطيته اياها. لا لا طبعا للاستاذ عماد الشريف معانا. والله انك بيض انت طالع، انا مش مبين. والله طالع بيضاني بس انا اطول منك شوي كانه. لا انت لابس كعب. شو شيء شايفني انا حرمه لابس كعب؟ لا والله لابس كعب يا اخوي. لا شوف كيف بس انا اطلع مش لابس حتى جرابات يا اخوان. لو تشوفوا انتم شايفين نصه من هون هو لابس شورت استاذ ثامر. ايوه عشان هيك طولان طبعا. انتم ما شاء الله عنكم، ديروا بالكم يا اخوان، بكره اختباركم، بالله عليكم تركزوا بكل حرف بحكي له استاذ ثامر غرايبي. الله يكرمكم، وجايبيكم لايف للكيمياء متى؟ 18-19 الشهر مهرجان كيمياء، يومين متواصلة. توزع بيبسي وقاتو يلا. وزع شوكولاتة وطعميها يا زلمة. حبيبي ابو الشريف الله يوفقك يا الله، الله يسلمك يا رب. طلابنا الحلوين الله ييسر امركم يا الله. الله يسلمك حبيبنا. احنا وصلنا عند المجلس العاشر. ها المجلس العاشر. العاشر يلا قربت عشان تاخذ بريك، عشان تاخذ بريك. هاي حبيبنا الصالح. طيب الآن هون قلنا العاشر انتهى بسنة 88. الآن هون بدنا ننطلق وين؟ على الحياة الديمقراطية بالتسعة وثمانين، وهي بنسميها مرحلة العودة. مرحلة العودة للحياة النيابية كانت سنة 89، والتسعة وثمانين هذا كان المجلس 11. احنا قلنا لكم بالثمانية وثمانين انتهى عندي المجلس ايش؟ المجلس العاشر. راح يبلش عندي بالتسعة وثمانين 11. ليش رجعت؟ الملك حسين بده يكمل مسيرة الإصلاح، وهي النقطة الثانية مهمة جدا، بده يتعامل مع بعض الأحداث اللي هي الأزمة الاقتصادية وفك الارتباط مع فلسطين. هاي ركزوا عليها كويس. طبعا هون رجعت الحياة النيابية، وبنفس الوقت رح نأخذ كمان شوية الحياة الحزبية. فلما رجعت بالتسعة وثمانين للحياة النيابية كان هون شو بقول لك؟ مرحلة جديدة في مسيرة الديمقراطية، لأنه برضو الأحزاب هون شاركوا عندي. السؤال المتوقع اللي أنا متأكد أنه بكرة راح تشوفوه بالامتحان، آخر مجلس نيابي في عهد الملك الحسين بن طلال هو 13 المنتخب بال97. لاحظ، آخر مجلس نيابي في عهد الملك حسين هو 13، دير بالك عليه، المنتخب سنة 1997. وهذا المجلس أصلاً دخل على عهد الملك عبدالله الثاني، وساعة بنحكي شو اللي صار. إذن بدي أدير بالي على هاي النقطة، آخر مجلس نيابي في عهد الملك الحسين بن طلال هو كان في 97، هو المجلس 13. ركز كويس عليه، هذا راح تشوفه بالامتحان. طيب هون صارت في قصة، لأنه 13 دخل على عهد الملك عبدالله الثاني، تمام؟ فهون صار في عندي تشابك في 13، انه دخل على عهد الملك عبد الله الثاني. نشوف شو اللي صار. قبل شوي شو حكينا؟ 13 منتخب بال97 صح؟ المفروض متى ينتهي؟ عد 4 سنين، المفروض ينتهي بال2001. رجع الملك عبد الله الثاني اجله صح؟ ليش اجله؟ اجله بسبب تداعيات حرب الخليج الثانية والانتفاضة الفلسطينية. إذن ظل موجود 13 حتى 2003، هون انتهى وبدأ إيش؟ 14. إذن السبب تداعيات حرب الخليج الثانية والانتفاضة الفلسطينية. هذا السؤال بدنا ندير بالنا عليه. طيب شهدت الحياة النيابية في عهد الملك عبد الله تطورا ملحوظا. شو التطور اللي عمله الملك عبد الله؟ أنا بهمني إنه توجيهاته بنشر ثقافة الديمقراطية، بده يعزز مفهوم المشاركة السياسية، بده يعمل أو عمل هيئة مستقلة للانتخابات، وأكد على ترسيخ سياسة الإصلاح. طب تعال أنا وياك نشوف شو المجالس اللي في عهد الملك عبد الله الثاني. لاحظ أنه أول مجلس كان 14. يعني هون هاي الأسئلة الاستنتاجية أخوان، هيك بتبين. لو قال لي أول مجلس نيابي في عهد الملك عبد الله هو 14، شفت لما حكيت لك آخر مجلس هو للملك الحسين، لكن أول مجلس هو 14 المنتخب بال2003. إذن هون بنكتب عنده ملاحظة، أول مجلس في عهد الملك عبد الله الثاني. بعدين من نروح على 15 سنة 2007. طيب في عنا كمان انتخاب المجلس النيابي 17، هاي بدنا نحفظهم يا اخوان، بال2013، لكن حسب قانون 2012 بدنا ندير بالنا عليها كويس. المجلس النيابي 18 بال2016، وهون صدر عندي قانون انتخاب جديد. يعني انا هون بدي انتبه، عندي 17 بال2013 اللي حسب قانون 2012، 18 حسب قانون 2016، و2016 لازم أكون عارف شو هو القانون. بال2016 صدر عندي قانون انتخاب جديد. كيف صار؟ أعضاء مجلس النواب صار عددهم 130، من بيناتهم 15 مقعد للكوتا، يعني للنسوان. كنا نصوت على واحد، ألغينا الصوت الواحد. صرنا نعتمد إيش اللي هي القائمة النسبية المفتوحة. إذا أنا وياك خلينا نشوف بال 2016 هذا القانون مهم. أعضاء مجلس النواب صار عددهم 130 من بيناتهم 15 كوتا. كنا نصوت زمان على واحد، لا ألغينا هذا الحكي وصرنا نعتمد القائمة النسبية المفتوحة. شو يعني القائمة النسبية المفتوحة؟ هاي محطوطة التعريفات عندك هون. أول شغلة هيئة مستقلة للانتخابات، تعريف مهم بال 2012 للإشراف على الانتخاب. الكوتا النسائية أكيد تخصيص مقاعد للنساء، يعني أنا ما بدي تحفظها إنه في نسوان صرنا نحط لهم مقاعد في الحياة النيابية. القائمة النسبية المفتوحة أن يمتلك كل ناخب عدد من الأصوات يساوي عدد المقاعد المخصصة لدائرته. وهذا أخذناه وهيك بنكون أنهينا الحياة النيابية. انتبه عندي هون، لو أجينا هون وحكينا عن الحياة الحزبية، الحياة الحزبية احنا دخلنا على الفصل الأخير من الوحدة اللي هو الحياة الحزبية. هون رح يجي أول سؤال، حزب الاستقلال. لاحظ انه أول حزب في الأردن أو في إمارة شرق الأردن حزب الاستقلال، نفسه هو اللي شكل لي أول حكومة أردنية. يعني لو سألني الحزب الذي شكل أول حكومة أردنية الحمد لله هو حزب الاستقلال. إذا شكل أول حكومة أردنية بال 21 هو حزب الاستقلال. إذا حزب الاستقلال هو أول حزب في الأردن، هو الحزب اللي شكل أول حكومة أردنية. الآن هون صار في عندي مطالب أحزاب، صار في عندي صبغتين. بدأت الصبغة الأولى وكانت قومية ثم أصبحت وطنية. طب لما نقول قومية يعني لكل العرب، شو بدها؟ كانت بدها الوحدة العربية، بس ترفض وعد بلفور وترفض الهجرة اليهودية إلى فلسطين. لاحظ عندي هون مطالب الأحزاب بالصبغة القومية، وحدة عربية، رفض وعد بلفور والهجرة اليهودية إلى فلسطين. بعدين ظهرت عندي الوطنية. الوطنية شو بدها؟ بدها استقلال وبدها تنهي الانتداب البريطاني. إذا بدها استقلال وبدها تنهي الانتداب البريطاني. طيب خلينا نيجي نشوف الأحزاب في عهد اللي شكلها الأردنيون في عهد الإمارة. هاي الأحزاب كانت ثلاث. أول حزب هو حزب الاستقلال، واتفقنا إنه حزب الاستقلال هو الحزب اللي شكل لي أول حكومة أردنية. بعدين عندي الحزب الثاني الشعب الأردني، الشعب الأردني. الثالث اللي هو اللجنة التنفيذية. إذا هاي الأحزاب اللي تشكلت في عهد الإمارة: استقلال، شعب أردني، ولجنة تنفيذية. ولجنة تنفيذية. إذا هذا مهم جدا جدا. لاحظ هون في عندي من 46 يعني بعد الاستقلال حتى 57، شو اللي صار عندي؟ الحياة الحزبية صارت نشيطة. الحياة الحزبية صارت نشيطة. شو السبب؟ إعلان الاستقلال، وحدة الضفتين، دستور 52 سمح بتشكيل الأحزاب زي حكومة سليمان النابلسي، وزاد عندي النشاط الحزبي اللي بنسميه الإيدولوجي اللي هو يعني الفكري. إذا شو اللي خلى الحياة الحزبية نشيطة؟ استقلال الأردن ووحدة الضفتين ودستور 52 ونشاط الحزبي الإيدولوجي. هاي الأسباب اللي خلت إيش؟ إنه عندي هون الأحزاب تصير نشيطة. تمام يا جماعة؟ طيب إذن كمان مرة هالسؤال مهم، الحياة الحزبية ليش صارت نشيطة؟ لأنه صار في عندي استقلال، وحدة الضفتين، إصدار دستور 52، وزاد عندي النشاط الحزبي الإيدولوجي. فجأة ولهم بيقولوا بعد ما صارت نشيطة إنه إحنا وقفنا النشاط الحزبي. ليش يا جماعة؟ وقالوا أعلننا الأحكام العرفية فجأة. قلنا لهم ليش وقفتوا الأعمال الحزبي؟ قال لأنه الأحزاب خالفت شروط الدستور ولأنه صار في عندي توتر في الأوضاع السياسية والاقتصادية وعشان نحافظ على أمن الدولة. إذا عرفتوا ليش وقفوا الأحزاب؟ توقفت لأنه بعض الأحزاب خالفت الشروط، صار في عندي توتر في الأوضاع عشان نحافظ على أمن الوطن وسلامته. المهم من هذا القرار استثنوا مين؟ جماعة الإخوان المسلمين. ليش؟ لأنهم قالوا لك إحنا مش حزب، إحنا جمعية خيرية. يعني ظلوا يقولوا إحنا مش حزب، إحنا جمعية خيرية. قبل شوي إحنا حكينا أحكام عرفية، صح؟ هذا مهم جدا. قوانين تلجأ إلها الدولة متى؟ في حالة الأزمات. إذا متى بيصير في عندنا أحكام عرفية؟ لما الحكومة تلجأ في حالة الأزمات وبتعلم فيها الطوارئ حتى تزول. ولكن هون بدنا نفهم أن السلطة التنفيذية هي اللي بتأخذ إيش صلاحيات واسعة حتى يستتب الأمن والاستقرار. إذا هون الأحكام العرفية مهمة جدا، بدنا ندير بالنا عليها. ظلينا لحد 89 وهون رجعنا للحياة الحزبية. هاي بنسميها مرحلة العودة. إذا متى رجعنا للحياة الحزبية؟ رجعنا للحياة الحزبية سنة 1989، وهاي المرحلة شو بنسميها؟ مرحلة العودة. ودير بالك على هذا المسمى، مرحلة التحول الديمقراطي. مرحلة التحول الديمقراطي ليش؟ لأنه هون رجعت الحياة النيابية. شايفين مرتبطات؟ يعني هون 89 رجعت الحياة النيابية، صار في عندي انتخابات نيابية. هاي الانتخابات سمحت انه الأحزاب تترشح وشاركت فيها مختلف الأطياف الحزبية. سؤال راح تشوفه بالامتحان بكرة، هذا متوقع. مظاهر العودة للحياة الحزبية. لاحظ صدور مرة صدر الميثاق الوطني بالواحد وتسعين، ومرة صدر قانون الأحزاب. ولاحظ أنا عندي النقطة الثانية زي الرابعة بس هون تعديل قانون أحزاب، هون رجعوا عدلوا قانون الأحزاب. يعني صار في عندي صدور الميثاق الوطني، صدور قانون الأحزاب، تعديل قانون الأحزاب، وهون أطلقوا عندي الحريات العامة، أطلقوا الحريات العامة. إذن أنا في عندي صدور إطلاق تعديل. هاي مظاهر العودة مهمة جدا، لا بيجي عليهم سؤال لا بيجي عشرهم. يعني هم في عندي سؤال بأربع علامات: صدور الميثاق الوطني بالواحد وتسعين، صدور قانون الأحزاب، إطلاق الحريات. يعني هون اطلع النقطة الثانية والرابعة، واحدة صدر فيها قانون الأحزاب والثانية عدلوا فيها قانون الأحزاب. فهاي المظاهر مهمة جدا جدا جدا. خلينا نيجي نشوف الميثاق الوطني اللي هو مظهر من مظاهر الحياة العودة للحياة الحزبية. ظهرت انه هو عبارة، دير بالك انتبه معي، اطار يضمن ايش؟ المبادئ العامة. اذا الميثاق الوطني هو اطار يضمن المبادئ العامة. الناظمة لمين؟ للعمل السياسي. اللي مين بتتفق عليها؟ القوة السياسية والمجتمع. كمان مرة، الميثاق الوطني عملوه بالواحد وتسعين هو عبارة عن إطار يضمن المبادئ العامة الناظمة للعمل السياسي. كمان مرة، إطار يضمن المبادئ العامة اللي بتنظم العمل السياسي اللي راح تتفق عليها القوة السياسية والمجتمع. طب هذا يا أستاذي الميثاق الوطني شو هدفه؟ بده نهج ديمقراطي، بده تعددية سياسية. شايف كيف؟ إذا لما أقول لي إطار بده يضمن المبادئ العامة اللي بتتفق عليها القوة السياسية والمجتمع، إله أهداف النهج الديمقراطي والتعددية السياسية. النهج الديمقراطي والتعددية السياسية. هون بدي تركز لي كويس على المبادئ هاي. هون ممكن تيجي على شكل ضع دائرة، شو المبادئ الميثاق الوطني؟ انتبه عندي هون، لما نقول ميثاق وطني يعني إطار يضمن المبادئ العامة، إله هدفين: نهج ديمقراطي، تعددية سياسية. وباجي أنا بقول شو المبادئ اللي بده إياها الميثاق الوطني؟ اطلع أنا في عندي نقاط هون ممكن العب لي فيهم. أول شغلة إذا احترمنا قواعد العمل الديمقراطي، لاحظ كيف، إذا احترمنا قواعد العمل الديمقراطي راح نسمح للأحزاب تستأنف عملها وراح نرخص أحزاب جديدة. طلع كيف أنا نحفظهم. إذا احترمنا قواعد العمل الديمقراطي راح نسمح للأحزاب تستأنف عملها ونرخص أحزاب جديدة، وإحنا هيك بنحافظ على الصفة المدنية والديمقراطية. أجت وزارة هاي الدينية، لا غلط، المدنية، دير بالك. إذن احترام قواعد العمل الديمقراطي بنسمح للأحزاب تستأنف عملها ومنرخص أحزاب جديدة، وهيك بنحافظ على الصفة المدنية للدولة، وأيضا راح يصير في عنا تسامح وموضوعية واحترام معتقدات، وهيك بنضمن الحريات الأساسية للمواطنين. شو هي الحريات؟ اللي هي التعبير والعدالة والمساواة. روح لي على قانون الأحزاب. ليش احنا عملنا قانون الأحزاب؟ لأنه الأحزاب هي مظهر من مظاهر الحياة الديمقراطية. طبعا تناولت أوجه الحياة، ما بيهمنيش. نيجي هون على تعريف الأحزاب أو الحزب. الحزب هو تنظيم سياسي أكيد بتألف من مين؟ من الجماعة، من الأردنيين وفقا للدستور وأحكام القانون. القصد هو المشاركة في الحياة السياسية. طبعا هون ما بننسى أنه بتشتغل بوسائل سلمية مشروعة. متى أطلقنا الحريات العامة؟ بدنا نكون عارفين أنه هو الحريات العامة هي مظهر من مظاهر العودة للحياة الحزبية، لما ألغينا الأحكام العرفية وسمحنا يصير في عنا صحف ومجلات ومطبوعات متخصصة. سؤال مهم جدا، تم تعديل قانون الأحزاب. لاحظ أنا وياك هون بالألفين وسبعة كان اللي بده يعمل حزب يكونوا 500 عضو، لكن بالألفين وخمسطعش صار اللي بده يعمل حزب 150 عضو. أنا بهمني هذول، يعني بال2007 أي حدا بده يعمل حزب لازم يكونوا كم عضو؟ 500. بال2015 اللي بده يعمل حزب لازم يكونوا كم؟ 150 عضو. هذول التعريفات أكيد أخذناهم. الآن بدنا نعطيكم استراحة لمدة تقريبا نعطيهم ساعة، خلص استراحة ساعة كاملة عشان ندخل على الوحدة السادسة إن شاء الله.